ده اللي حطه. اسمع كلامه دي. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة القصص، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه الآية كما بينت لحضراتكم في المحاضرة السابقة جاءت عقب الحديث عن اللعين عن قارون، ذلك الذي تكبر وتجبر وعلى في الأرض وبغى. فبين الله سبحانه وتعالى لنا بعد أن قسمه وأهلكه وخسف به وبداره الأرض أن الجنة لا مكان فيها للمتكبرين، وأنه من أراد جنة الله سبحانه وتعالى فعليه أن يكون من عباد الله المتواضعين، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم التواضع، إنه سميع مجيب الدعاء. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة، وقلت لكم المعني بالدار الجنة التي قال الله عنها: لهم دار السلام عند ربهم. فالجنة كما بين الله سبحانه وتعالى وقد استخدم في الحديث عنها اسم الإشارة الذي هو للبعيد، للدلالة على بعد منزلتها وعلى علو شأنها، ونسأل الله أن نكون من أهلها، أخبر الله سبحانه وتعالى قائلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وهنا سنقف وقفات، ولا أقول وقفة، وهي أمور تحتاج إلى تركيز وإلى تدقيق. الوقفة الأولى وقفها علماء العقيدة لما نظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة، إيه؟ خد بالك من الكلمة اللي جاية، إيه؟ ها؟ إيه؟ نجعلها، نجعلها. وقع خلاف بين علماء الكلام قديما في قضية الجنة والنار، هل هما مخلوقتان وموجودتان الآن أم أنهما سيخلقا قبل قيام الساعة؟ يبقى موجودين دلوقتي ولا لسه هتوجدوا؟ تفتكر إيه؟ الجنة والنار موجودين مخلوقين الآن ولا لسه ها هيتوجدوا؟ هذه قضية اختلف فيها علماء الكلام والعقيدة قديما وحسمها السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فسلفنا الصالح وعلماء السنة، وهذا ما ندين الله به إن شاء الله، أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، من الآن موجودين، ولا اعتبار بما رآه البعض من أنهما لم تخلقا بعد وستخلقان قبل يوم القيامة. اللي قالوا إن الجنة والنار لم يخلقا كان لهم أدلة، خلاص، منها الآية التي نحن بصددها، ربنا بيقول تلك الدار الآخرة إيه نجعلها، يبقى هي موجودة ولا لسه هتبقى؟ ها شوف أهو ظاهر الكلام يقول نجعلها، يبقى لسه هتتخلق. خلاص علماء السنة وسلفنا الصالح على أن الجنة والنار خلقتا وموجودتا، وأدلتهم على هذا كالسيل الجرار، شو تبقى عارف، قرآن وسنة. من ناحية القرآن الله حينما تكلم عن الجنة قال أعدت للمتقين، إيه؟ أعدت للمتقين، هذه واحدة. تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يحدثك عن المرء إذا مات حاجة من الاثنين، وده حديث صحيح طويل أخرجه أحمد في مسنده وهو على شرط الشيخين، حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن العبد المؤمن لما بيموت، شوف النبي يقول إيه، يفتح له باب إلى الجنة فيجد من روحها وطيبها. أي واحد مؤمن بيموت بيتفتح له باب ليه؟ يبقى موجودة ولا مش موجودة؟ ويجد من ها روحها وطيبها، خلاص. والعبد الفاجر والعياذ بالله يفتح له باب إلى النار فيجد من حرها وسمومها، تبقى موجودة ولا مش موجودة؟ يبقى بنص القرآن أعدت، أدي السنة بتتكلم. وكما قلت ألا لست بصدد هذه القضية بتفاصيلها، لكن أريد أن أقول لك إن في أدلة كالسيل الجرار على إن الجنة موجودة وعلى إن النار موجودة، خلاص، وموجودتان، والقضية عند السلف محسومة. من هنا كان ينبغي الرد على المخالف وعلى أدلة المخالف، وكم من هذا الدليل الذي نحن بصدده، تلك الدار الآخرة إيه نجعلها، يبقى لسه نجعله، نجعله للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، خلاص. علماء السلف والسنة ردوا قالوا الجعل لا يعني الخلق، الجعل حاجة والخلق إيه والإيجاد حاجة، إحنا اتفقنا إن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، لكن انتوا جايين تكلمونا دلوقتي على ها نجعلها. الجعل يكون بمعنى السكون والتمكين، الايه السكن والتمكين، ده معناه. فالمتقين سكنوا الجنة وتمكنوا منها ولا لسه؟ ده اللي لسه بقى، ده اللي لسه. وضربوا مثالا على هذا، ضربوا مثالا على هذا، لما يجي واحد عنده دار بناها فعلا وهي موجودة فعلا ويقول أجعلها لزيد بعد موت، أجعلها لزيد بعد موت، كلمة أجعلها دي تنفي وجودها؟ أمال أجعلها يعني إيه؟ يعني هي له يسكنها ويمكن منها بعد ايه؟ بعد الموت. فالجعل شيء والإيجاد والخلق هذا شيء ايه؟ هذا شيء آخر. وعليه أسقطوا لهم هذا الدليل فلا يصلح أن يكون مستندا للذين يقولون إن الجنة والنار لم تخلق بعد والحق أنهما مخلوقتان وموجودتان. هذه واحدة. الله يقول تلك الدار الآخرة نجعلها، يبقى نجعل سكناها والتمكين منها لمين بقى؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض. علوا في الأرض اللي هو اللي بقى؟ ها؟ الكبر. خلاص الكبر. السنة جاءت تؤكد هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة من كبر ما يعتبهاش. ليه؟ ليه؟ أولا الكبر له مصائبه في الدنيا وده مصيبته في الآخرة، إنه يحجب صاحبه عن الجنة، يمنعه من الدخول. خلاص؟ لكن له مصائب في الدنيا لا تعد ولا تحصى. أولا الكبر والكبرياء هذا مما خص الله نفسه به، يعني حاجة خاصة بمين؟ ها؟ بالله. بالله. فأي إنسان يريد أن يتكبر فهو بهذا يريد أن ينازع الله في شيء خص نفسه به. ولذلك عندك الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نزعني فيهما أدخلته ناري. أدخلته ناري. خلاص. ثانيا يا أخي يعني الكبر زي ما قال أهل العلم له بواعث. عارف يعني له بواعث؟ يعني في حاجات هي التي تحمل الإنسان على الكبر. الكبر. خلاص. منها السلطان. السلطان لما يجي يترقى ويبقى وزير وبعدين ولا يبقى حاكم ولا يبقى نائب ولا يبقى يبقى يبقى, يبقى, يبقى تلاقيها. والعياذ بالله، نسأل الله لنا ولكم السلامة. ولذلك قلما تجد من يحكم ولا يكون متكبرا. قلما. هذا ما كان إلا في السلف الصالح والرعيل الأول، لكن الآن قلما تجد هذا. ولذلك الحكام الذين يعني استذلوا شعوبهم وما زال منهم حتى الآن من يفعل بشعبه الأفاعيل، إنما يحمله على هذا ليه؟ ها؟ الكبر. الكبر والعياذ بالله. فاللي بيحمل على هذا الكبر من بواعثه الملك والسلطان. لو الإنسان له عقل كان يدرك أن ملكه زائل وهو عنه زائل، يعني حاجة من الاثنين، يا الملك عنه بيزول زي ما حصل مع حسني ها والقذافي وغيره وغيره والأمثلة حية، يا هو اللي هيزول عن الملك. يعني الملك حسين مثلا، ملك الأردن ده، أبو الملك عبد الله ده، هو قاعد يحكم يحكم يحكم ويحكم هو الملك والملك، وفي الآخر اللي حصل مات، يبقى هو اللي زال. خلاص. الأسد اللي هو النعجة أبو بشار ده، بسم الله الأسد هو نعجة. خلاص. أسد على شعبه فقط، أسد علي وفي الحروب نعمت. شوف كام سنة بيحكم وفي الآخر اللي حصل مات. فاللي عنده عقل إما أن يزول عنه الملك وإما أن يزول هو عن ها الملك. ثم تروح حط علامة استفهام، طب بتكبر عليه؟ طب بتكبر عليه؟ طب المال وهو أيضا من بواعث الكبر ونفس القضية، يا المال عنك يزول يا تزول عنه، يا تزول عنه. خلاص. العز أو الولد، القوة، الصحة، برضو كل ده بيزول. طب بتكبر بإيه وهتكبر ليه؟ العلم اللي يبقى عنده علم زائد فتعالى على خلق الله بعلمه. ونسأل الله لنا ولكم السلامة. ونسأل الله لنا ولكم السلامة. طب رب قال وفوق كل ذي علم، وقال وما أوتيتم من العلم إلا، والملائكة اللي هم الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتان، إلا ما علمتان. فتبحث عن بواعث الكبر تحس ان اللي بيتكبر بيها انسان غبي لا يفكر ولا يعقل ولا يفهم الامور على وجهها الصحيح، فهمش ما بيفهمش خلاص. ولذلك الكبر آفة، مقبرة، مرض، نوع من أنواع المرض، ويعمي ويصم، والله يعمي ويصم. ولذلك أنت لما تيجي زي ما قلت لكم زمان لو قرأت يعني سورة الفرقان وقفت مع أوصاف عباد الرحمن ترون عجبا، ترون عجبا. في خواتيم سورة الفرقان ذكر الله سبحانه وتعالى 12 وصفا لعباد الرحمن، نسأل الله أن نكون منهم، اللي هي مفادها لو أردت أن تكون عبدا للرحمن إيش تفعل؟ لابد أن تتوفر فيك وأن يتوفر فيك 12 وصفا في خواتيم سورة الفرقان، اللي هي وعباد الرحمن أولها، أول حاجة اقرأ كده، الذين يمشون على الأرض هاونا، وتقعد تعد تعد تعد تعد تعد تعد لحد ما توصل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. 12 وصف خلاص، 12 وصف. زمان خطبنا فيهم لإخوانكم 12 خطبة، كل وصف ليه خطبة خلاص. الشيء الملفت للنظر ان زي ما قلت لك انك لو بصيت في الاوصاف دي تجد عجبا، تسأل نفسك سؤال، وهو ده القرآن، ليه الوصف ده ما جاش في الاول؟ اللي هو والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، اللي هي قضية توحيد. طب بالله عليك لما يبقى عندي 12 وصف يبقى رقم واحد فيهم ايه؟ التوحيد. كده بالعقل كده ما تلاقوش جه في الاول، ما تلاقوش جه في الاول. اللي جه في الاول التواضع، الذين يمشون على الارض هاونا، يحط رقم واحد. يوم يسألوا الله، هو مش كان التوحيد اولى بالتقدمة؟ ان ربنا يبدا يقول وعباد الرحمن الذين لا يدعون مع الله الها اخر، وبعدين نجيب كل حاجه بعد كده. لا، ده جاب التواضع الاول، جاب التواضع الاول. ليه؟ لان انا قلت لك ان الكبر افه، هو صارف ويعمي ويصم، صارف ويعمي ويصم. صارف عن ايه؟ قالوا ربنا بدأ بالتواضع علشان يقول لك باب التوحيد التواضع، يعني عشان تبقى موحد لازم الأول تبقى متواضع، لو ما بقتش متواضع عمرك ما هتبقى موحد. تخيل، يبقى الباب للتوحيد، المدخل للتوحيد ايه؟ ولذلك اسأل نفسك، هات من أول نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام لحد رسولنا صلى الله عليه وسلم، واسأل نفسك اللي صرف الكفرة عن الإيمان بالأنبياء من أول نوح لحد نبينا كان إيه؟ والله الكبر. تخيل الكبر. وعشان كده الناس المساكين المتواضعين هم كانوا أسرع الناس إلى الإيمان، وكل متكبر وقع خلاص انتهى انتهى. فالكبر ده صارف، شوف، يصرفك عن التوحيد، هو بابه، هو بابه. عشان كده فعلا صدق النبي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من ايه؟ من كبر. لان هيصرفه، مش هيبقى موحد، مش هيبقى موحد. ادي رقم واحد يا اخوان، انت داخل تجري، طب قول السلام عليكم، انا شفتك داخل تجري، طب قول اللي قول لشيخك السلام عليكم، فضل. نعم يا حبيبي، ربنا يبارك فيك يا سيدي، شد حيلك وانت لابت في الدوره جوه، والشيخ محسن كان لاب في الدوره هنا، هي مؤامره مشايخ اليوم. ربنا يبارك فيك يا رب. خلاص، فالكبر افه، افه خلاص. ده شوف بقى، يصرف عن التوحيد بل ويعميك عن ايات الله، ويعميك، يعني يا ربنا اللي في الكون دي المتكبر ما يشوفهاش أعمى. عشان كده بقول لك الكبر يعمي ويصرف، يصرفك عن الخير وأوله التوحيد، ويعميك عن آيات الله ما تشوفهاش. مش ربنا قال ده حكم الله، والله مش كلام، مش ربنا قال سأصرفه عن آياتي مين؟ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ما يشوفهاش أعمى أعمى. فبالله عليك اللي يكون بهذه الصورة تفتكر إن هيبقى له مكان في الجنة؟ هيبقى له مكان في الجنة؟ ما يبقالوش. ولذلك النبي قالها لا يدخل الجنة من كان في قلبه إيه؟ مثقال ذرة من كبر، من كبر، والعياذ بالله. نسأل الله لنا ولكم السلام. فشوف بقى هنا، تلك الدار الآخرة للجنة نجعلها للذين إيه؟ لا يريدون علوا في الإيه؟ في الأرض. خد الثاني، يبقى مش متكبر، أدي واحد. الثانية ولا فساد، وهو من لوازم الكبر الفساد، يعني كل متكبر مفسد. خدها قاعدة كده، من لوازم الكبر الفساد، زي ما هو من لوازم الكفر الجهل. الجهل يبقى بعضهم يمجده في أهل الكفر ويقول لك العالم والأستاذ والمبجل والمفضل والمنيل والمهبب والعضو والكلب والعضو والودة، واخد بالك؟ من لوازم الكفر الجهل. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها، بس كده من لوازم الكفر. ليه؟ من ليه من لوازم الجهل؟ يا أخي يكفي إن الكافر يجهل ربه، قمة الجهل، يجهل ربه. عايز يبقى مهما حصل بقى من علوم الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة ليه؟ الدنيا هي المشكلة. ولذلك فيه وأضله الله على علم، هي كده هي كده. فمن لوازم الكبر فساد في الأرض. تسأل نفسك بقى، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، متى يكون المرء مفسدا؟ ومن هم المفسدون؟ يقوم يطلع بعض أهل العلم يقول لك المفسد هو الذي يصرف الناس عن التوحيد، يطلع فريق ثاني يقول لك المفسد هو الذي يصرف الناس عن دين الله، زي اللي قاعدين يقول لك مش عايزين شريعة دلوقتي خلاص. يطلع فريق ثالث، وده أجمع الأقوال، أن المفسد هو كل من يعمل في أرض الله بمعصية الله. يبقى كل معصية فساد، وكل عاص مفسد، وكل عاص مفسد. دي حقيقة، عشان تبقى عارف مين هو المفسد، عشان تبقى عارف مين هو المفسد. اللي يجي بقى يعملوا لك فن وهيجيب لك بقى ايه المعاصي، العري والقبلات والاحضان، وبعدين يقول لك ده اسمه ها ابداع، واحنا اصحاب رساله. ومما يؤسف له ان يبقى رئيس الدوله المسلم يقول لهم لا حجر على الفن والابداع، لا ده انتم مفسدين وفاسدين. وبقولها بملي فيه، والله مفسدين وفاسدين. وسألقى الله بها، حتى لو دخلت السجن ألقى الله بها، مفسدون وفاسدون خلاص. اللي بيطلعوا في الإعلام لتبقى قاعدة عريانة وتدعي أنها تصلح، فاسد ومفسد. كل من يعمل بمعصية الله هو يفسد في أرض الله، هو يفسد في أرض الله. مرتشي فاسد، اللي بيقول عليهم أهل الفن كلهم فاسدين، اللي بيقول عليهم بتوع إعلام فاسدين، فاسدين دي حقيقة. وبقول بلقي فيه، واللي مش عارف بيضرب دماغه في الحيط، عشان طبعا الكلام ده هينزع على النت بكرة وعجبين دين دين ربابة عبد الله بن بدر يعود إلى التطرف والإرهاب ويقول عنا مفسدين. والله مفسدين، وأعلى مفخل أبوك ركبوه. يلا بقولها هو مفسدون والله، هلق الله بهذا، هذا فساد وإفساد. كل عاصي، ده مش كلامي، ده كلام السلف، قولهم ابن عباس المفسد العاصي. العاصي اللي في الأرض ده خاصة بقى المجاهر بالمعصية والمصر عليها دول أفسد خلق الله، حتى وإن ادعوا أنهم مصلحون يقول لك أصحاب رسالة وبنصلح وبنعمل وما إلى هذا. طب ما ده اللي ربنا قال، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ده حقيقة، ده حقيقة. هو في مفسد هيطلع يقول لك أنا مفسد؟ يعني هو في مفسد، أنت متخيل إن واحد مفسد هيطلع يقول لك أنا مفسد؟ لازم يطلع يقول لك إيه؟ أنا مصلح، أنا مصلح، لكن أنا لي حق، لي شرع، لي دين يحكمني. فديني بيقول لي إن العاصي فاسد ومفسد، المعصية فساد في الأرض، ولذلك صلاح الأرض لا يأتي إلا بالطاعة. والله صلاح الأرض لا يأتي إلا بالطاعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قرر إن الدنيا هتهلك على الفساد والمفسدين، كان معيار الفساد والمفسدين اللي هم مين؟ اللي هم مين؟ أهل المعاصي، أهل المعاصي، اللي هو زي ما النبي قال بقى يذهب الصالحون، الناس اللي بتعمل بالدين بالتقى بالصلاح هتفلتوا، هيقبضهم الله واحد ولا الآخر حتى لا يبقى إلا أهل ليه؟ المعصية. فهتفسد الأرض، هتضيع، هتضيع. ليه؟ لأن صلاح الأرض يكرر لا يكون إلا ها بالطاعة، بالطاعة، والله صلاحها لا يكون إلا هكذا، وفسادها بالمعصية. فكل عاص مفسد وكل معصية فساد، فساد. شوف بقى ربنا يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا إيه؟ ولا فسادا، ولا فسادا. نسأل الله ألا نكون من المتكبرين ولا نكون من المفسدين، أمين رب العالمين. والعاقبة للمتقين، العاقبة اللي زي ما قلت لكم حسن الخاتمة الجنة، العاقبة الحسنة هتكون لمين؟ للمتقين بس. والتقي زي ما قلت لك، لما انتوا عارفين بقى التقوى وتعريف العلماء ليها، وسيدنا علي بن ابي طالب لما قال التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، خلاص كل ده تعريف للتقوى ببعضها، لكن هي اعم الاقوال في تعريف التقوى ان التقوى هي اخذ الوقايه من النار ومن عذاب الله. هذه التقوى، عايز تبقى تقي ها خد لنفسك وقاية من عذاب الله أو الله ومن نار الله، ومن نار الله بس، أصبحت تقي، أصبحت تقي. نادي التقوى، تقي نفسك نار الله بس، عسب متقين تقي نفسك نار الله. نسأل الله أن نكون كذلك. يبقى الجنة هي مكان لدول، لا المتكبر ولا العاصي مفسد، لا، هي مكان المتقين الذي عاش حياته يأخذ لنفسه الوقاية من النار ويجنب نفسه عذاب الله. عشان كان ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبين لك بقى أن اللي هيدخلك الجنة إيه؟ لا مال ولا ولد ولا سلطان ولا شهرة ولا جاه. المعيار في الجنة خلاص هو معيار حسنات وسيئات. عشان كده يورى منها من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين يعملون السيئات إلا ما كانوا يعملون. الآية دي بقى من الآيات فعلا التي تحتاج إلى كثير تدبر. مش ربنا قال أفلا يتدبرون ليه القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ خد بالك من اللي جاي في مجال الحسنات. ربنا قال من جاء بالحسنة فله خير منه. في مجال السيئات طلع الكلام أوسع، كان ممكن يجي بالمثل من جاء بالحسنات فله خير منها، يجي في مقابلة ومن جاء بالسيئة فله مثلها، مش كده؟ ما حصلش كده، ما حصلش كده. اللي حصل من جاء بالحسنة فله خير منه، جميل، ومن جاء بالسيئة ما قالش فله مثله، قال فلا يجزى الذين جاءوا بالسيئات، شال لفظ جاءوا عدلوا وقال ايه يعملون، فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. تسأل نفسك بقى ليه الكلام في مجال الحسنات جاء مختصرا كده كلمتين وخلاص، وجي في مجال السيئات وراح موسع. وتسأل نفسك اللي في مجال السيئات قال ومن جاء بالسيئة، قال فلا يجزى الذين عملوا، طب ليه ما قالش فلا يجزى الذين ايه جاءوا، مش قال فمن جاء بالسيئة، ليه ما قالش فلا يجزى الذين ايه جاءوا، قال فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. مسألة بقى محتاجة ليه، محتاجة الوقفة، زي هو ده بيعملك فراغ كتير، اللي هو بقى برضه لما يبقى تيجي تلاقي في الحسنات والسيئات نصيب وكيف، ليه نصيب وليه كيف، في حاجات القرآن تبقى في مقابلة البعضية ومع ذلك يضيق هنا ويوسع هنا، خلاص، زي ولقد همت به خلاص، يجي في المقابل ما قالش وهم بها ما سكتش ما خلصتش، قال وهم بها لولا أن رأى برهان ايه رب وسعت. الحاجات دي انت لازم تسأل نفسك ليه، والتعبير بيختلف ليه، والتعبير بيختلف ليه، خلاص، دي أسئلة لازم تحطها في ذهنك، لكن هديك الصورة العامة، الصورة العامة يا عم، ان الحسنات المقام فيها مقام فضل، والسيئات المقام فيها مقام عدل. تاني، الحسنات مقام فيها مقام ايه فضل، والسيئات المقام فيها مقام ايه عدل. حسنات من جاء بالحسنة ايه فله ايه خير منها، مش له مثلها، له ايه خير منها، خير منها، خلاص، خير منه. أهل العلم هنا بيقولوا فله خير من الكلام فيه تقديم وتأخير، بعضهم بيقول كده، وأصل السياق من جاء بالحسنات فله منها خير، فله منها خير، يبقى اللي يجيب الحسنة، الحسنة هتتسبب في أن توصل إليه ليه ها الخير اللي هو الجنة. والبعض بيقول لي السياق زي ما هو فله خير منها، وده الحق، ليه ده مقام الفضل، له خير منها صفة وذاتا وكما، تاني، صفة وذاتا وكما، طلع انت 10 سير ليك اجر، شوف الاجر يبقى ايه في الكم، هتتحسب لك 10 سير، لا اضرب في 10 او يزيد، يبقى ادي الكم في الذات، هتيجي لو بقت 10 سير 100 جنيه تاخد 100 جنيه ولا تاخد حاجة أحسن، ها الجنة يا راجل، الجنة، يبقى تاخد أفضل منها ذاتا وصفة وكمل، خلاص، وده مقام الفضل، إن ربنا في مجال الحسنات ما يدكش الحسنة حسنة. ليه؟ لأن لو كل واحد فينا خد الحسنة حسنة والسيئة سيئة يبقى قابلني لو دخل واحد فينا الجنة، إنك عشان تدخل لابد أن تغلب حسناتك على، هات لي واحد فينا بتغلب حسناته على سيئاته، هات واحد فينا، ده احنا تعبانين يا عم، فعشان نخش يبقى عشان الحسنات تغلب السيئات. سبحان الله، ربنا يديك الفضل. حسنة بعشر أمثالها أو يزيد، وعندنا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ده فضل الله. يبقى في مجال الحسنات في فضل يا عم، في فضل يا عم، مش عادل، فضل. عشان كده كلنا هنخش الجنة بفضل الله ورحمته. يبقى ده الفضل، يبقى ده فضل. خلاص. تيجي بقى في مجال السيئات، السيئة تبقى يقول لك لو هنمشي بالعدل بقى يبقى الأخرى بعشرة، لا بمثلها، بمثلها وعندك أو أغفر. عشان كده بفتح لك بقى في الدنيا ها توبة اللي تغفر، تفتح لك مكفرات الذنوب، تفتح لك أبواب لا حصر لها عشان حضرتك تقعد تغسل يا عم. وميجي ربنا يجعل لك الوضوء كفارة. انت فاكر الوضوء اللي بتتوضأ ده هو بس نظافة للبدن؟ لا والله، اقرأ الحديث تفهم صح. هو نظافة للبدن بس مش كده وبس، ده انت بتنظف ذنوبك. اه والله، إن العبد إذا توضأ فأزبغ الوضوء فغسل وجهه خرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء كل ذنب كان قد اقترفه بوجهه. شو انت بتعمل ايه؟ شو انت بتعمل ايه؟ فإذا ما غسل يديه خرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء كل ذنب كان قد اقترفه بيديه. انت عمال تغسل. ولذلك النبي قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات أكان ذلك يبقي من ضرره شيئا؟ كل يوم يغتسل خمس مرات يبقى في تراب؟ قال لا. قال كذلك الصلوات الخمس، اسمع اللي جاي، يمحو الله بهن الخطايا. مكفرات، مكفرات. صوم يوم عرفة، شوف سنة راحت وسنة جاية، يوم عاشوراء سنة راح، كثرة الخطى إلى المساجد، ترفع رجلي وتنزل رجلي، تديك حسنة وتمحو عنك السيئة. الله الله، يعني في مجال الحسنات في مضاعفة، في مجال السيئات في إيه؟ مغفرة وإيقاع عام، مكفرات الذنوب. وعشان كده ابن حجر عليه رحمة الله عمل كتاب رائع في مكفرات الذنوب دي، تقعد تعدها تقول ما أعظم فضل الله. اه والله. يبقى عندي فضل ده في الحسنات، وعندي عدل وفضل في السيئات برضه. العدل السيئة مش ليها، والفضل ان ربنا فتح لك أبواب مكفرات. بس ده للمؤمن. ها الكافر لا في فضل في حسنات ولا في مغفرة لسيئات، مقفولة بالضبة والمفتاح. حسناته وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ربنا قال أحبط أعماله، يعمل زي ما هو عايز. في السيئات ما فيش مغفرة، ده كافر. إن الله لا يغفر أن يشرك به. أفلها على نفسه وحظ، وحظ. فالذي يريد فضل الله عليه أن يؤمن بالله، ما أمنش بالله ما يطلبوش بفضله. خلاص، ده الإطار العام. يبقى أنت هتخش الجنة عايزين حسنات يا عم، وعقيدة صحيحة يا عم عايزين ده، عايزين ده. خلاص، وربنا فاتح لك باب فضله. خد بالك بقى، من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة راح جاي على جاء دي، وقال ايه بقى في المقابل؟ قال فلا يجزى الذين جاءوا بالسيئات، قال ايه؟ عاملوا السيئات. فصل هنا وزود في الكلام وجاب بدال جاء عاملة، مش كده؟ ملحوظتان. طب أولا التفصيل ليه؟ التفصيل التعبير الأولاني يفيد التقليل، من جاء بالحسن. إذا تقول من تصدق في هذا المسجد، الصيغة دي تفيد الايه؟ القلة. خلاص. لكن في مجال السيئات ألف لا يجز الذين ايه؟ عملوا السيئات، دي تفيد ايه؟ الكثرة. ده معناه ايه؟ ده معناه ان اصحاب الحسنات قليل يا عم، واصحاب السيئات كثير يا عم، بالكيلة. ده اول ملحظ، ده بالكيلة. ولذلك في كل عصر في كل حين بيغلب اهل الكفر والعصاة على اهل الايمان والعمل الصالح، في كل زمان، في كل زمان، من اول سيدنا نوح لو فما امن معه الا قل، والكثرة فازدال خربان. شوف العالم دلوقتي كم مليار وعدد المسلمين فيه، ها يطلع قد ايه؟ يطلع قد ايه؟ ولذلك دايما القرآن الكريم الكثرة عنده فشلة، دي حقيقة الناس. وإن تطع أكثر من في الأرض، شوف التعبير، أكثر من في الأرض ايه؟ يضلوك عن سبيل الله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، شوف الأكثرية، شوف الأكثرية. ولذلك بقى تجد ان الأكثرية الفاسدة هي الكافرة، هي هي هي هي, هي. تيجي بقى على أهل الشكر والإيمان والتقى تلاقي التعبير بالقل، وقليل من عبادي. شوف تتكلم عن أهل الإمام يقولك وقليل ما هم كده. عشان كده جه التعبير من جاء بالحسنة، من جاء بالحسنة دول حاجة صغيرة، لكن في مجال السيئات بعد ما قال ومن جاء بالسيئة عشان يقابل ديب دي خلاص، قال فلا يجزى الذين ايه؟ عملوا. تحس بقى ان ده كتير قوي شغالين، ده كتير قوي شغالين، ده كتير قوي شغالين. عشان كده المعيار مش معيار كثرة وقلة، وده اللي قاله ابن القيم. خلاص، ده اللي قاله ابن الايه؟ القيم. انك تعمل الحق ولا يغرنك كثرة السالكين للباطل. اه والله ما يغركش ان اهل الباطل ايه؟ كتير، لان في ناس بتحتاج بده، بيقعد يكلمك المعيار عنده ايه؟ قلة وايه؟ مرة واحد غبي زمان ايام ما كنت بتكلم عن جهل عمرو خالد، راح كاتب لي مقال كده، قال لي ايه؟ انت بص بيسمعك كم واحد وبيسمعه كم واحد، يبقى ده كاتب اهبل. اهبل هي هي العملية قد هنا قد ايه وهنا قد ايه؟ فرديت عليه قلت له طب لو حسبناها كده، لو حسبناها كده بص يا عم اللي بيسمعوا لنا كم واحد واللي بيسمعوا لأم كلثوم كم واحد، تبقى أم كلثوم على حق، ده كان بيسمعها يا ابني وبيسمعها لحد دلوقتي ملايين. هي القضية قضية قلة وكثرة، دي عالم هبلة اهو، ده الهبل في النقد. على كده بقى كان سيدنا نوح مش على حق، مش ما أمل معه إلا، يبقى الكثرة هي اللي كانت على حق بقى. هي القضية قضية كثرة وقلة، اللي بيقول ده غبي. هي القضية قضية حق، إذا لما تيجي تنتقد تقول ده بيقول إيه وده بيقول إيه، أين الحق؟ مش العدد قد إيه، ما العدد بقى في الليمون زي ما بيقولوا، وأهل الباطل بقى بالكيلة زي ما بيقولوا. القضية مش كده، القضية ما هياش كده، ما هياش كده. اخر التعبله اللي الفلاله المختلفين معاها دي تقوم تقول لك ايه؟ يشوفونا لما بننزل بلد بيستقبلونا ازاي، وهم لما بيروحوا بيستقبلوهم ازاي. ياس، هو ده المعيار، هو ده المعيار. ما صحيح، ما انت تبقى على طياره واحده، ما انا قلت لك كده، كنت لاجع والله بحلف فوق بالسعوديه ومعايا على طياره واحده وجوزها من اللي بيفنوا اللي اسمها منى زكي دي، طارة كلها اتقلبت والطيار قام ويرحب ويقول في الميكروفون: ونرحب على متن الطائرة ويشرفنا ويرفع رؤوسنا. واسمع بس ما انت عايز، وجود فلان وفلان خلاص كان. شوفوا لما نزلوا من العربيه عند باب الطياره والدنيا عملت ازاي، وانت اقول لك وقف على جنب. ده ايه ده؟ معناه بقى ان احنا وحشين وهم اللي يعني، ده معيار، هو ده الحكم بقى. طب ما المعايير مختل، طب ما ده شيء طبيعي، طب ما ده شيء طبيعي، ما هي المعايير مختله صحيح. فده فكثره بقى وقله، هو ده المعيار. اي غبي يقول هذا الكلام، هذا الكلام خلاص. فهنا شوف اللمحة القرآنية اللي جب يعملون، وزودها مع أصحاب السيئات علشان يشير إلى إيه؟ كثرة. وفضلت مع أصحاب الحسنات من يعمل عشان يفيد الإيه؟ القلة. يبقى عندك كثرة فاجرة مفسدة وقلة صالحة، ونسأل الله أن نكون منهم. وده شأن الصالحين في كل زمان ومكان، وخاصة في الزمن ده بقى اللي النبي قال عنه: بدأ الإسلام غريبا وإيه؟ وسيعود غريبا. انك تحس بغربة. والله أقسم بالله أنا حاسسها الآن، أنا بقسم بالله والله حاسسها وعايشها صح. وكان لسه أخونا الدكتور محمود بيتكلم معايا، قلت له ما احنا في الغرب، قال لي يعني مسكين لو ان بقينا لو انت اللي وحشين ومتنيلين والدنيا. ده حقيقي. لكن هم عايزين الحلوين الامضين زي الننوس عينه ده نادر بكار، والتاني بتاع اسكندريه ده اسمه شيخ واسمه ايه، ها ياسر برهامي ده ولا ايه، يقول لك النبي تنازل. النبي تنازل؟ والله كبرت كلمة تخرج من أفواههم. فدول المعتدلين، دول الحلوين. تحس انت بقى ان انت ايه، ها غريب. والله قاعد في حلقة تتكلم على اللي تعرت وحطت المصحف على عورتها، تلاقي اللي قاعدين جنبك كلهم يقول لك الاخت الفاضلة ما كانش يجب انها تعمل كده. تقوم تنفعل وانفعل واقول فاضلة ايه؟ الفاجرة. اطلع انا لوحدي اللي ايه، ها نشاز، يقول لك شوف المتعصب هم دول الحلوين بقى. فانت حاسس بغربه، وانت عارف انا ماساتي والله الان كده مش مع اعدائي، انا بحلف بالله اهو ماساتي مش مع اعدائي، انا اعدائي كلهم، لكن ماساتي مع هم اصحاب الدون دول، المتحدث باسم السلفيه، المتحدث مش عارف ايه، والشيخ فلان والدكتور علان والشيخ ترتال، اللي يطلعوا يتكلموا كلهم كأن انت اللي راجل قليل ادب مجرم، فتحس ان انت غريب وسط الناس دي، تحس ان انت غريب وسط الناس دي. فهذه الغضبة. فالمسألة ما بقتش مسألة كثرة، لا، هي مش مسألة كثرة ولا قلة، هي مسألة حق وباطل بس. فده اللي يحزنك، ان فعلا تستشعر الآن غربة الإسلام والإسلاميين. الحق سيبك انت من بتوع السلطه والمقرعطيه والعيال بتوع امبارح لسه مش عارفين حاجه في دينهم، والخيبه اللي انت عملت تشوفها دي خيبه اللي عمت وطمت. لا، فهنا جه التعبير بما يفيد كثره والتعبير بما يفيد ايه، ها قله. ادي واحده. الثانيه بقى، لما جه ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن جاء بالسيئه، خد بالك بقى، ومن جاء بالسيئة كان الأصل يقول إيه؟ فلا يجزى الذين جاءوا بالسيئات. قال فلا يجزى الذين إيه؟ عملوا. يبقى استبدل جاء بإيه؟ بعمل. ليه؟ ما مشيش السياق كله جاء ليه؟ دخل عمل هنا ليه؟ يعني فجاء الحسنات، قال من جاء بالحسن، وجف أول السيئات جاب المشاكلة، اللفظ زي اللفظ، ومن جاء بالسيئة، وبعدين راح عامل إيه بقى؟ ها؟ عامل إيه بقى؟ راح يعني مغيره، قال فلا يجزى الذين إيه؟ عملوا السيئات. ليه ما قالش فلا يجزى الذين ايه جاءوا بالسيئات؟ شوف الملحظ بقى، شوف الملحظ ليه، شوف الكلمة. وده القرآن اللي انت لازم تقعد تحس، اتعلم بقى من شيخك العجلات، اتعلم القرآن لازم تحس، القرآن لازم تحس. ما انا بقول لك بس هم لسه يكتبوا تخصص ايه، كنت عايز ابعت لهم رسالة لهم تخصص نفخ، هقعد انفخ فيكم كده لان ان شاء الله عجلات يا خلاص. ليه ليه عايز تعرف ليه؟ ان شاء الله لو شاء الله وقدر، وده يعني املي في الله ان نراك يوم الثلاثاء القادم ونكمل، لان الجلسه طبعا بعد بكره والله اعلم الدنيا هتكون عامله ازاي ان شاء الله. لا نطلب منكم الا الدعوات بس، مش هقول اكتر من كده، بس الدعاء فقط لا غير، ثم نحن على ثقه بالله ان شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. ارجو الا استوقفني احد، ارجو ان شاء الله تعالى ان ما تنسناش من دعائكم، بس لا نريد الا الدعاء ان شاء الله.